الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى بتحريم الزنا أراد طهر الأمثال، وطهر الأمثال يستلزم طهارة المجتمع كله، فلا يوجد إنسان مغموز في نسبه ولا إنسان آخر يحمل على مسؤولياته ثمار التقاء غيره بمحارمه. إذن فالمجتمع يظل نظيفا. إنه كان فاحشة وساء سبيلا، والدليل على فحشه أن الموصوم به يحب أن لا يعرف به، اللي موصوم به لا يحب أن يعرف به، وأن تعقد صفقاته سرا وخلسة من المجتمع، وأن الذي يفعله في غير محارمه يكره أن يفعله غيره في محارمه. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعالج الناس بعلاج يناسب داء كل إنسان، لأن النبي لما يعالج بيجيب قضايا عامة في دينه للكل، ثم يعالج كل إنسان على حسب ما فيه من داءات الضعف أمام شهوات نفسه. فيجي واحد يقول له: أفضل الأعمال إيه يا رسول الله؟ يقول: الصلاة لوقتها. أفضل الأعمال إيه يا رسول الله؟ أن تلقى أخاك بوجه باب. أفضل الأعمال يا رسول الله إنك أنت تفر أبوه. أفضل الأعمال إيه يا رسول الله؟ أنت الله. كل واحد يجاوب جواب قد يبدو في ظاهر الأمر أنه مخالف لجوابه مع الآخر. لا، النبي ما بيديش مزيج عام، ده بيدي للسائل الجرعة اللي هو ناقصها في إيمانه. الجرعة دي هي ده اللي ناقصها، والجرعة دي هو اللي ناقصها، والجرعة دي. ولذلك احنا لما نروح بيقول لك تعال في مستشفى عام، يعني ياخد مزيج، ليه؟ مش عارف راوند وصودا، ده ياخد مش عارف ده ايه. انما لما يروح لطبيب خاص يحلل كده ويديله الايه الحاجة المناسبة ليه لدائه. فالنبي مش بيسأل اسئله ويدي مزيج عام، بيدي لكل واحد القدر ليه. فلما جاءه صحابي من الصحابة وعرض على نفسه ضعف نفسه أمام شهواتها الغرضية، دي ظاهرة صحية في السائل، لأنه بده إيه يتعالج من دي إزاي، ولا يطلب علاجها إلا إذا كان قد إيه كره مرضه بها. فذهب إلى رسول الله. ما يذهب إلى رسول الله يقول له الحكاية دي، أنا بعمل كل حاجة بس هي دي اللي عندي إيه نقطة ضعفي، أنني ضعيف أمام غريزتي الجنسية. فرسول الله لم ينهر، بل اعتبر ذلك ظاهرة صحية في إيمانه، لأنه ما دام جاي للرسول يشكو له هذا الداء يبقى دل على أنه كرهاه في نفسه. هذه أول واحدة. وأول ظاهرة في العافية إنك أنت ما تتكبرش على مرضك. إن اتكبرت على مرضك يستعصي عليك وتنتهي المسائل. إنما ما تتكبرش وتروح تقول للطبيب: أنا والله عندي كذا كذا، من أولها يمكن نعالجها. ويمكن لما تتكبر بقى على المرض يمكن يستفحل ايه يستفحل. فالنبي اراد ان ان في حاجه يسموها ايه برشمه المر. برشمه المر دي اصطلاح صيدلي، اصطلاح كيماوي، يعني قد يكون الدواء ايه مر، منطقه في المذاق ما تقدرش عليه، لان الانسان بيذوق بمنطقه خاصه. ومن العجيب ان اللسان ده فيه حلمات، الحلمه دي للحريف، والحلمه دي للمر، والحلمه دي للحلو، ويبقوا كده والريح بعض، ودي ما تشوفها كل واحده لها اختصاص. فالمذاق هنا بمجرد الشيء ما يمر من منطقته تبقى تستوي الجهاز في استقباله، يبقوا يعملوا الدواء المر اللي منطقه المذاق ما تقواش عليه يعملوا فيه ايه، يعملوه برشام، يحطوا له شويه نشا كده، بيعملوها زي كبسوله ولا اي حاجه ويدوها له. وعلى ما ياخذها وتمر من منطقه المذاق اللي ما يقواش على المراره ديا تقوم تبوش. بعدين لما تبوش وتيجي المراره المعده ما تدركهاش، ولا الامعاء تدركها ولا بتاع، يبقى اسمها برشمه الايه، برشمه الدواء الايه المر. ولذلك قال لك كذلك الحاجات الادبيه العلاجات الماديه دي فيها برشمه، قال لك برضه العلاجات الادبيه فيها برشمه، ما تجيش لواحد كده وتنصحه نصح تقطعه، برضه برشم له الايه النصيحه، النصح ثقيل مش كده. فاستعيروا له خفه البيان، استعيروا له ايه خفه البيان، الحقائق مره فلا ترسلوها جدلا ولا تجعلوها جبلا. اهي دي برشمه المعاني، دي في المخصات ودي في الايه في المعنويات. ولذلك ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه، ما تجمعش على المنصوح بين ان تخرجه مما الف بما يكره، خليها بما ايه. فالنبي ما لم ينهر الرجل وسمع منه وقال له يا اخ العرب اتحب ذلك لامك؟ العربي راح مزرع عينيه، اتحب ذلك لزوجتك؟ اتحب ذلك لبنتك؟ اتحب ذلك لاختك؟ لا يا رسول الله. قال كذلك الناس يا اخ العرب لا يحبون ذلك لامهاتهم ولا لزوجاتهم ولا لبناتهم ولا لاخواتهم. قال الرجل فوالله ما همت نفسي بشيء الا ذكرت امي واختي وزوجتي وبناتي، وعدل عن الايه عن الايه عن الموضوع وخلاص انتهى. يبقى ده اللطف في الايه، اللطف برشمه الايه المراره. هنا بقول بقى انه كان فاحشه وساء سبيلا، ده الطريق بتاعه حيؤدي الى وبال، والايام تؤكد صدق ذلك، الايام نفسها تؤكد صدق ايه صدق ذلك. ساء سبيلا، ساء طريقه، ايه السبيل؟ الطريق الموصل للغايه. الغايه في حياتنا اننا مستخلفين في الارض وربنا خلقنا عشان نعمرها ونسعد فيها ونسعد ونعمل كده. قال لك دي هتبهدل الدنيا، هتبهدل الايه. واظن ما نشاهده الان في بيئات الاستفتار وبيئات الانحراف من التفجيع الذي اصابهم من هذه العمليه، يعني الشيء يخلينا نؤمن وساء ايه، وساء ايه سبيلا. دلوقتي كل واحد يروح كل واحد يبقى يعني يروح في حته واخد وياه الفوطه بتاعته والصابونه بتاعته والفرشه بتاعته والملايه اللي عايز يفرشها والمش عارف كل حاجه، ما امشي انه يدخل في لوكاندا ويدخل دوره ميه دخلها واحد قبل، قال لما يقعد يتلخص ليه ايه التبديع ده جاي من ايه؟ قال لك من مساء سبيلا، لان المساء الحضر راحتهم فيه. قال لهم لا ده انتوا زودتوها بقى، اما ايه ان تحدث للناس اقضيه بقدر ما يحدثون من الفجور، تجي لهم اقضيه كده بقدر ما يحدثون من الايه، ما دام ما جوش من حسب الحسنى يوم ايه ربنا يعمل ايه، لازم يفضحهم كده فضيحه. وعمالين دلوقتي كل حاجه يقول لك اعملها احسن يجي فيها ايه، اعملها احسن يجي فيها مش عارف ايه، اعمل ايه شغلانه بقى العالم ايه اللي حصل. ولذلك العالم الان يباشر مشروعات عفه، مشروعات ايه؟ مشروعات عفه الان. ليه؟ انما جايين من ايه، بدين ولا بخوف من الخوف من الايه؟ انه كان فاحشه وايه وساء ايه وساء سبيلا. احنا قلنا لكم ان كلمه الله التي استحللنا بها فروج زوجاتنا، قلنا بتعمل في النفس الانسانيه ايه، بتعمل في النفس الانسانيه انسجام ذرات، بحيث لا غبار ان الولد يقعد يهزر ويا مراته كان يتكلم ويا كلمه يقعد ما ولا حاجه، قال انا عاديه. ليه؟ الاب مثلا الام تروح لبنتها وتحب تشوفها مرتاحه ولا لا، تقوم مثلا فلان زيك وانت زينا مش عارف ايه، هي تقصد ايه، هي تقصد يعني ويقول لها ازاي البنت كده مبسوطه كده، ايه يعني حالتها، هي حالتها مش في المعايش يعني مبسوطه كده وبتاع بقى تنبسطوا لما يحصل دي، معناها ايه دي؟ معناها انه واخدها بكلمه الله، يسعد حين تكون مع ابنته ويسعد حين تكون من ابنه، والام تسعد حين تكون من ابنتها، الكل يسعد كده وبتاع. والبنت مش هتخلف بقى، ما فيش حاجه جايه في السكه كده ولا بتاع، لا يعني مساله بقى ايه، رسمي خلاص، لان جدع الحلال وانفى الايه، انفى الغيره. فاذا هذه الكلمه بتعمل سياق، سياق كلمه الله اللي هو سياق الاستقبال الحسن وعدم الضجر وعدم الغيره وعدم الشراسه كل حاجه. ولذلك لما يجي رجل مثلا يطلق امراته ولا يتوفى عنده مثلا، يقوم يقول الشرع عمل عدة. طب العدة دي ليه؟ قال لك عن استبراء الرحم. صحيح، هو استبراء الرحم. طب استبراء الرحم يجب انها تحيض اول مرة، يبقى الرحم فض ولا مفضيش؟ مش معنى ثلاثة يعني. ام قال لك لان سيال الحل فيه التقاء الايجاب والسلب من الرجل والمرأة، وخلاص المرأة خلت على سلب الإيجاب الحلال والسلب الحلال. ساعة ما تتطلق ما نقولهاش اتجوز الصبح. ليه؟ لأن لسه لا يزال سيال الحلال في تكوينتها، فما نجيبش لها حاجة تانية بره في بعيد. نقوم نخليها لحد ما يهمد سيال الحلال في نفسها ثلاث أشهر أو ثلاث قروء. بعد ما يهدى سيال الحلال يبقى لما يجي واحد يتجوزها يبقى خلاص. انما يجي واحد ولا يزال السيال الحلال موجود فيه اسمه، يقول له لا استنى. ولذلك تجد الفارق بين عده المتوفى عنها زوجها والمطلقه ان دي مثلا ثلاث قروء او ثلاث اشهر ودي اربعه اشهر وعشره. شوف مش اربعه اشهر بس، اربعه وايه؟ وعشره. قال ليه؟ ام قال لك لان المطلقه بيبقى في كره، الكره يساعد على موت الايه؟ السيالات الاولانيه دي. لكن المتوفى عنها زوجها مش عن كره، يبقى عايزه مده اطول لعنها بقى على ما نبططها قوي. انما يعني واحد يتجوز واحد وبعدين يموت منها ولا يطلقها وتيجي الصبح تروح يتجوزها. طب افرض انها استبرأت رحمها بمره مثلا، تقول له لا. طب ويجي يقول لك مثلا الانسان لما يجي يعني يذهب الى اهله، ما لك في مساله الانسجام فيه مش بتاع تكوين عقلي، الانسجام فيها ده تكوين عاطفي غريزي. غريزي يعني ايه؟ يعني ذرات تبقى موجبه وذرات سلبه. وان كنتوا خدتوا في الجغرافيا هاتوا بقى ذرات موجبه وموجبه ما تنفعش، سلبه وسلبه ما تنفعش. يبقى ايه اللي يجي عشق كده؟ يجي ايه؟ موجب وسالب. ان حصل في الموجب ما كده ما يحصل خلق ما تنفعش الايه؟ ما تنفعش الحكايه. ما دام ضمننا سلامه الاعراض وضمننا طهاره النسل، يبقى هذا المجتمع اللي مكون من نسل طاهر لابد ان تحافظوا فيه على ارواح ابنائه. ما حدش بقى يجي ايه يعتدي على واحد. فيقول الحق سبحانه: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. لا تقتلوا النفس التي حرم، كان قياس المقابلة بالجمع لا تقتلوا جمع النفوس التي حرم الله. قال لك لا، ده يريد أن يجعل من النفس الواحدة مسؤولية الجميع. قتل النفس الواحدة مسؤولية مين؟ مسؤولية الجميع، مش كل واحد بس مسؤول عن النفس اللي قتلها. لا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله. طيب وحرمها ليه؟ قال لك لأن دي بنيان ربنا، وما دام بنيان ربنا يبقى اللي يهدمه ربنا. ما تجيش انت لبنيان ربنا وتهدمه انت، سيب ربنا ايه يهدمه حين يجيء ايه، حين يجيء. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله اي قتلها الا بالحق. حين ترى استثناء يبقى معناه الحكم مستثنى منه، يبقى لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق معناها اقتلوها بالحق. اقتلوها بالحق. ايه الحق ده؟ ام قال لك قالوها ثلاث اشياء. ايه هو؟ ان يقتل انسان انسانا، يبقى قصاص. ان يرتد عن دين الاسلام، ان تكون محصنة وزلت، او محصنا وزلت، يبقى الرجل. يبقى الا بالحق الا كاف ثلاث اشياء: الردة ادي واحدة، قتل نفس يبقى القصاص ادي الثالث، الايه زنا، الايه زنا المحصن. طبعا عملوا لنا ضجة في كل واحدة من دول. ليه؟ قال لك يا اخي المجتمع نقص واحدا بالقتل، فانت تزودها وتنقص كمان واحد بانك تقتله؟ قل له لا، هو تشريع الحكم يقصد منه حماية القتل، ده يقصد منه ان لا يقع القتل. لما نقول له ان قتلت هتتقتل، يبقى معناها وهو يحب حياته، ده هو لم يقتل الا لانه يحب عزة حياته، وقتل اللي قتله ده لانه بيخدش عزته او كرامته او قوي عليه او عدوه مش قادر بيقتله. يبقى اذا حياته اكثر من دي ولا لا؟ فانا لما اقول انك ان قتلت ايه واحد هتقتل، يبقى انا بمنعه من القتل ولا لا؟ يبقى القتل انفى للقتل، ولكم في القصاص حياة. يا اولي الالباب يا اصحاب العقول، حين ينفذ الحكم على واحد غفل فقتل غفل عن الحكم، لان الحكم يريد يقظة استقبال، بمعنى ناخذ الحكم ويقول الله كما حمى غيري من قتلي له حماني انا ايضا من قتل غيري لي. تبقى ما دام المساله انا واخد منها زي ما طلب مني، يعني انا ما قاليش ما تقتلش، ده قال لي غيري راخر، وما دام قال لي غيري راخر يبقى حظي من الحكم كحظ الناس جميعا ولا لا؟ حين يقول لك لا تسرق مال الناس، في ظاهر الامر انه قيد حريتك في السرقه، نقول لا، وقيد حريه الاخرين بالنسبه لسرقتك. وما دام اداك الحكم واعطاك بالحكم يبقى ما يحتكش على الحكم، الحكم الذي يعطي وياخذ، نقوم ندي الاعطاء امام مين؟ امام الاخر. يقول لك ادي مال من الزكاه، تقول ايه انا تعبان وجبته حلاوات، تقول لا، ما هو انت لما تبقى فقيه هنديلك، فان كنت عايز تامن الحاله اللي ما تملكهاش من الفقر ادي للناس، عشان الناس هتبقى ايه؟ يبقى اذا في استقبال الاحكام لا يستقبل الانسان الحكم على انه عليه، بل يستقبله ساعة عليه ومعه انه له. وما دام الحكم جاي علي ولي، يبقى فيه عدالة ولا ما فيش عدالة؟ يبقى فيه عدالة. فاذا لما نقول له ان قتلت تقتل، يحرص على نفسه، وما دام يحرص على نفسه ما يقتلش. طب غفل عن هذه، غفل عن الحكم وراح قتل، ما نجيش بقى الايه الشهامه الانسانيه وتقول لا، ويبقوا ضد الاعدام وضد مش عارف ايه. نقول له ان كنت ضد الاعدام في واحد هتعدم الملايين، كل واحد يزعل من واحد يروح يقتله، ما مش هيعدم. يبقى اذا علشان تمنع لازم تنفذها ولو في مين. ولذلك حتى في كثير من الحدود يقول لك وليشهد عذابهما طائفه من المؤمنين، وليشهد عذابهما ايه طائفه من الايه من المؤمنين. ليه؟ علشان نفهم ان الحكم مش كده، يعني الكلام ينقال ده كلامي ايه. ولا تقتلوا النفس، ويجي في الردة بقى اللي عاملينها بقى شغلانة، يقول لك بقى اللي يرتد عن دينك تروح قتله؟ ده انتم تقولوا ما فيش اكراه في الدين، نقول لا اكراه في الدين في ان تدخل اليه دخولا اوليا، ما اكرهش، افضل على دينك زي ما انت. انما ان دخلت عند الدين ثم حدثتك نفسك ان تخرج منه هقتلك. يبقى انا بصعب الدخول في الدين ولا بسهل الدخول في الدين؟ ده انا بصعب الدخول في الدين، انا ما بدخلكش الناس عشان يجوا وياي، ده انا بصعبها، بقول له رد بالك، كن على ذكر من انك ان دخلت في ديننا ثم حدثتك نفسك ان تخرج عنه هنقتلك. يبقى قبل ما يدخل يعمل ايه؟ يفكر، يراجع نفسه مراجعه ايه دقيقه. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ومن قتل مظلوما ده حكم نعم، إنما يفرض أنه حصل غفل عن الحكم فحصل وحصل قتل بالفعل. ومن قتل مظلوما يعني بغير الحقوق دي بغير الحق، فقد جعلنا لوليه سلطانا. الولي هو من يلي المطالبة بدم المقتول، أبوه ابنه أخوه أولاد عمه الناس اللي هم مسؤولين عن إيه. فقد جعلنا لوليه سلطانا، سلطانا يعني قوة، بمعنى أننا شرعنا له فأعطيناه أن يقتل، هذه واحدة. وجعلنا له سلطانا، فالسلطان يكون في إيه؟ في خدمة تنفيذ الله، يمكنه من الله. والمؤمنون أيضا يكونون في إيه؟ معه في تنفيذ هذا الحكم. ليه؟ أما لك لأن الأمر من الله قد يكون راجعه في ذات النفس، لكن النفس قد تضعف، يبقى رضعه لازم من خارج النفس، يجي السلطان يجي المؤمنين. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، السلطان ده يمكنه من انه ايه. لكن الحق سبحانه وتعالى يريد ان لا يحرم المجتمع من طموحات العفو لينهي اصول الخلاف. فيجي مثلا واحد قتل واحد يقول له انت ليك حق يا شيخ تقتله، وكل حاجه اقتله محدش يمنعك، لك سلطان في ان تقتله. انما يجي الحق سبحانه وتعالى يرقق قلب ولي الدم على الايه، على القاتل، يقول فمن عفي له من اخيه شيء، هل بيسميه اخوه، فمن عفي له من اخيه، كلمه عفي ومن اخيه شيء، فاتباع بالمعروف واداء اليه بايه، احسان. يبقى في حاله ثوره الدماء والتارات عمال يتكلم عن العفو ويتكلم على الاخوه، ايه الله، واتباع بالمعروف واداء باحسان، ايه اتباع بالمعروف. لكن صح انه تقضي الدية وتسكت وتنسي تعفي خالص، انت حر، انما اداله الحق ولا لا؟ اذا فاعطاء الحق منع عن المقتول له ذله التسلط من القاتل، واداله حق انه يقتل. فإذا ما حصل منه عفو، علم القاتل أن حياته هبة من ولي الدم. وإذا كانت حياته هبة من ولي الدم، يبقى موقفه منه فيما بعد إيه؟ بعد ما كانت ضغينة، وبعد ما كانت حقد، وبعد ما كانت لذة، تبقى إيه؟ يبقى حب. يبقى بده ينهي الإيه؟ علشان ما تتسلسلش التراث. وتسلسل التراث هو اللي بيمنعها. ولذلك حتى في الصعيد اللي هو مشهور فيه الحاجات الاخر الطعن والعمليه دي، لما يجي القاتل وياخد كفنه ويدخل كده لولي الدم وبتاعه له كفني، وايه اللي بيحصل؟ بيعفو عنه، بيعفو عنه، انما بعد ما اعطى الايه، الحق. قول الله فقد جعلنا لوليه سلطان يدل على ان سلطان القصاص لولي الدم. فإن لم يكن له ولي يبقى السلطان ينتقل للحاكم العام، ينتقل للحاكم الايه، العام. اللي بيتعب الدنيا ومططها ايه بقى؟ طول الاجراءات في هذه العمليه. ليه؟ أم قال لك لان طول الاجراءات في هذه العمليه اولا بتخرج القصاص من يد ولي الدم الى الحاكم، تظل الترى في نفس ولي الدم في نفسه، وبعدين الحاكم كأنها ما تمسش عواصفه ولا تمس دمه، ما بيهمهمش انها تطول او ما تطولش، انما اللي بيغلي ولي الدم واهله. فطول الاجراءات بيبقى في مصلحة مين؟ في مصلحة القاتل. لكن لو ان دير الحاكم ادها لولي الدم وبسرعة قبل ما تبرد شراسة الجريمة، لان الذي يتعب التقاضي ايه؟ نتعب التقاضي، ان اللي قتل قتل النهارده وبشاعه الجريمه تبقى موجوده، وبعدين تقعد سنتين وثلاثه بشاعة الجريمة تبهت في نفوس الناس ويظل في النفس ان واحد جنيه هيتقتل، تبقى العواطف انتقلت لمين؟ انتقلت لمين؟ للقاتل. فقد جعلنا لوليه سلطانا، وما دام جعلنا لوليه سلطانا اعطناه حقه، بس ياخذ الحق بقدره، فلا يسرف في القتل. لو في اسراف في القتل ازاي؟ ما هو كان زمان لما واحد يقتل واحد له مكانه ولا ملوش مكانه؟ ان كان ملوش مكانه يقتلوا، يلبم يقتلوا واحد ايه مكانه اعلى منه، زي ما بيحدث دلوقتي برضه. يجي مثلا واحد عادي في العيله مثلا يقول لا والله لازم اقتله، مين اقتله؟ فلان غير القاتل. هذا اسراف، ان تاخذ غير القاتل ادي اسراف. ده في الايه؟ الذات او في الكم. هو قتل واحد يقول لك لا ده انا اقتل به مين؟ اقتل به سبعه، اقتل به عشره، اقتل الله. طيب ادعم. طب انا هو اتقتل مش ما يكفنيش ان ازهق روحه، لازم اقطعه وامثل بيه. مش النبي كان هيعملها مع مين؟ مع قاتل حمزه؟ ولا ما كان هيعملها؟ لا لا، انت لازم بالمثل، زي اعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه، ما تقعدش كمان. يبقى فلا يسرف في القتل ايه؟ بان يقتل اشرف ممن قتل. ادعو بان يقتل في العدد اثنين او ثلاثة، بان يمثل، بان يزيد في غير ازهاق الروح. فلا يسرف في القتل. ليه لا يسرف في القتل؟ قال لك لانه كان منصورا، لان احنا ما وقفناش ضده، ما قلنالوش ما تقتلش، احنا اعطناه ان هو يقتل، مثل اعطناه ان هو يبقى بقدرها، ولا ايه؟ يبقى بقدرها. وبعضهم يرى فلا يسرف في القتل انه كان منصورا، يقول لك دي عشان القاتل، يقول لك ما تسرفش في القتل. ليه؟ لان ولي الدم منصور، لا حزية، مش مطروق كده انك انت تعمل ولا لا. او فلا يسرف في القتل لانه كان منصورا، قال لك إن قتل غير قاتل ودمه، أو قتل أزيد من قتل دمه، هنجيبه ونقتله، هنجيبه إيه ونقتله، إنه كان منصورا فيجب أن يقف عند حد النصرة. أعطناه أنه هو يعمل قصاص ما يتجاوزوش إيه، أو لا يسرف في القتل بمعنى أنه يقتل واحد تاني أو غيره، لأنك أنت يا ولي الدم إن قتلت غير القاتل هنجيبك أنت ونقتل. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. برضو كلمة لا تقربوا، ما قالش لا تأكلوا برضو، يعني إيه لا تقربوا؟ قال لك اوعى تهون ناحية مال اليتيم. قال لك لأن اليتيم المظهرية بتاعته الضعف، وما دام مظهرية الضعف ما تكترئش عليه بانك انت تقرب من انك انت تاكل ماله. احنا قلنا اليتيم هو من مات ابوه ولم يبلغ مبلغ الرجال، ادي اول حاجه في اليتيم. اليتيم كان المفروض انه في حضانه ابيه، فلما انتهى ابوه لم يعد له حاضر، ربما اضجر ذلك اليتيم ساعة يرى ولدا له أب يحقد على القدر اللي حرمه من أبوه، فيريد الله أن يستل أولا من قلب اليتيم وفكره هذه المسألة. ليه يعمل إيه بقى؟ أما لك لازم المجتمع يشعر بأنه فقد أباه، ولكنه وجد من أبوة المؤمنين آباء عوضا عن آبائه. وايضا حينما يرى الانسان يتيم في المجتمع الايماني تكفله ورعاه وكل واحد يعتبره زي ما يكون ابنه، اي واحد ما يزعلش لما يفكر ان يمكن اسيب ابني يتيم، لانه شايف المجتمع عمل ايه، مكرم هذا اليتيم. يقوم يقول انا اذا لما اولادي يبقوا يتيمين ما يكرهش ابدا في اي حاجه، يبقى ما ايه ما يتفزعش من احداث الحياه في نفسه، وما يزعلش ان هو يترك ايه اولاده. يبقى اذا اليتيم ان راى عوضا في المؤمنين عن ابيه عطفا ورعايه وحنانا ما يحقدش على الايه، ما يتأبش على القدر. وايضا النفس الانسانيه اللي تخاف على ابنها لا يبقى يتيم، ترى ان اليتيم مرعي الجانب في الامه الايمانيه، يقوم ما يزعلش لو قال حاجه وساب ايه، ساب ابنه يتيم. قال ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. ما تنتهيش بقى تقول ده عيل بقى ويلا من ايه ايه ما نهجم بقى عليه. كلمة ولا تقربوها إلا بالتي هي أحسن تبيح أن يقرب بالتي هي أحسن. سعد ما شوف أفعل تفضيل، معنى أفعل تفضيل إن فيه صفة زايدة عن صفة، الاثنين ممدوحين، ده حسن وهذا إيه وهذا أحسن، ده ذكي وهذا أذكى، ده عالم وهذا إيه. يبقى لا أحسن ما تشوف أفعل تفضيل يبقى أعرف إن فيه صفة وصفة أخرى زائدة عن الصفة الأصلية. قول الله ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، يبقى كان معناها إيه؟ اقربوه مش بالطريقة الحسنة بس، بالطريقة اللي أحسن من الحسنة. أكن في طريقة حسنة وطريقة أحسن من حلقة. طريقة الحسنة أنك أنت ما تاكلوش ما تبددلوش ماله، الطريقة الأحسن أن تنمي ماله وتسمره. يبقى عندنا مرحلتين. يبقى لما قال ولا أي تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ما دام بالتي هي أحسن يبقى حققت أمرين، بطريقة حسنة حافظنا على ماله، وطريقة أحسن سمرنا إيه؟ سمرنا ماله. طب كويس. ولذلك الحق حينما يتكلم عن هذه المسألة يقول إيه؟ وارزقوهم فيها، مش ارزقوهم منها، قال لك ما قالش منها، قال يرزقوهم فيها، فكأن الرزق منها ينقصهم، لكن الرزق فيها ياخذ من رعها. يبقى تيجي الطريقه الايه، يبقى دي الطريقه الاحسن ولا لا؟ الطريقه الايه الاحسن. والا فلما واحد يجي ده وعنده شوية مال ليتيم ويقعد بقى يأكله منها ويطلع الزكاة بتاعته على ما الواد يجي يبلغ يلاقي الايه الحكاية انتهت. يبقى نقول لا، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، حققوا الحسن أولا فحافظوا عليه، وهاتوا الأحسن فنموها له تنمية تتسع لنفقات حياته وتتسع لزكاته. والا فان ما عملتوش كده ايه اللي هيحصل؟ على ما يكبر الواد ما يلاقيش ايه. طيب اليتيم هيبقى كده امتى نديله؟ ما يبلغ اشده معه. اما قال لك ساعه ما يبلغ اشده كده ويبقى يبلغ يعني نديله، قال لك لا، ان انستم منهم رشدا، ان انستم منهم ايه، افرض انه عنده سفه يبقى لسه الوصف ماشي ولا مش ماشي. ولذلك هيقول هناك الحق سبحانه وتعالى في آيات أخرى إيه؟ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. هي أموالكم ولا أموال السفهاء؟ إنها أموالهم هم. لما قال لما بأس فيه ملوش تصرف، وحين لا يوجد له تصرف يصبح المال مال وليه، بقول له حافظ عليه لأن ده بقى إيه. لكن لما بعدين كده ادفعوا إليهم أموالهم، الله بقى ساعة ما يكون فيه سفة أو يطم يبقى اسمه إيه. لكن في مال اليتيم ما قالش أموالكم، ولا قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، إنما قال ولا تقربوا مال اليتيم، لأن اليتيم لسه ما بلغش. إنما السفيه قد يبلغ سنه كبير، إنما ما حاله. إذن اليتيم له ملكية ولا لا؟ إنما السفيه كأنه ملكوش إيه، ملوش ملكية لحد ما يبقى ايه رشيد، نبقى نديله بقى بقت امواله، بقت ايه امواله. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن، احسن يعني محققه اثنين، حسنه فلا ايه تبدد الاموال، واحسن تسمر، وما دام تسمر يبقى يتسع لنفقاته فارزقوهم فيها، خدت بالك ايه، وتتسع لايه للزكاة منها حتى يبلغ اشده، حتى يبلغ اشده. كلمة اشد زي ايه؟ انعم ونعمة، يبلغ شدة تكوينه. ومعنى اشد اللي هي الرشد يعني، اللي هي الايه، واحنا قلنا ان بلوغ الاشد هي استواء الملكات استواء لا زيادة فيها. وديا الاساس فيها ايه؟ الانسان منا سمعه يتربى على مضي الزمن، وبصره يتربى على مضي الزمن، وقلبه يقعد يكبر شويه النهارده وشويه بكره، ورئته تكبر على زي جسمه ماشيه ويا نموه كده، كل اجهزه لحد ما يبلغ سن الرشد ويبقى قادر على انجاب مثله. يبقى كل حاجه بقى ايه؟ استوت في تكوينها. ولذلك الله أجل تكليف الإنسان إلى أن يبلغ. ليه؟ لأنه لو كلفه قبل أن يبلغ ثم طرأ عليه البلوغ بعد التكليف يقول لا، ده طرأت علي حاجات في نفسي ما كانتش موجودة أيام التكليف، لا هنسيبه لحد ما إيه، لحد ما يبلغ الأشهر. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. أيوه، والحق سبحانه وتعالى يريد منا أن الإنسان صاحب الخبرة في شيء وصاحب الرعاية والإدارة للأموال ما يحرمش الحق سبحانه وتعالى اليتيم منه من إنه يدير. افرض إنه يحسن أن يدير ولكنه فقير، نقول له بقى كنت فقير كل بالمعروف، وإن كنت غني استعفل، زي ما قال في آية إيه، فمن كان غنيا فليأكل إيه، فمن كان فقيرا فليأكل إيه، فليستعفل، من كان فقيرا فليأكل إيه بالمعروف. ليه؟ علشان ما يحرمش اليتيم من صلاحية ذي الصلاحية في الإدارة إن كان فقيرا. نقول له لا، ما نحرموش، خذ منه. ليه؟ قال له لأنه ما دام إنسان له قدرة على الإدارة وعلى الصلاحية بإدارته يقوم يجيب حتى اللي ايه نفقت ونفقت ايه ونفقت غيره. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده، واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا. كلمه عهد هي ما تعاقد الانسان مع غيره عليه، واول عقد ايماني هو العقد بالايمان بالله، ومن باطن هذا العقد تنشأ الايه؟ كل العقود. العهد بين الناس وبين بعضهم في تعاملاتهم، كل ده نشأ من ايه؟ العهد في ان تفعل فيما لا يفترض عليك، انت حر في ان تلقى فلانا او لا تلقاه، لكنك اذا عاهدته ان تلقاه بعد ان كان مباحا لك ان تفعل او لا تفعل اصبح لزاما عليك ان تفعل. ليه؟ لأن المقابل رتب حياته ورتب زمانه ورتب مصالحه على لقائك غدا، ما تبقاش انت مطلق الحركة وانت قد قيدته في الايه؟ في الحركة. يبقى واجب عليك ولا لا؟ وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. العهد كان مسؤول مسؤولا عنه يعني. فالقرآن سعد في بعض التعابير يقوم يجيب اسم المفعول في مكان احنا نقول ده مش مكان، انما لما تيجي تدقق تقوم تلاقيه في مكان. زي ايه مثلا؟ قلنا الحق سبحانه وتعالى يقول فاذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بايه؟ حجابا مستورة. هو الحجاب بيبقى مستور ولا الحجاب بيبقى ساتر؟ الحجاب ساتر. أم قال لك لا، لأن الله يريد أن يجعل الحجاب صفيقا، فكأن الحجاب نفسه مستور بحجاب غيره، زي ما بنعمل احنا الستاير، في واحد يعمل ستارة من طبقة واحدة، وفي واحد يعمل ستارة من ايه؟ من طبقتين. يبقى الستارة نفسها ايه؟ مستورة، زي ظل مظلل، ظل ايه؟ ظل مظلل. ان العهد كان مسؤولا، مسؤولا عنه، ولا العهد نفسه مسؤول؟ ايه يعني؟ اي مسؤول ممن تعاقد عليه ان ينفذه، وكانه عد المسؤوليه الى العهد نفسه، فكان انا وانت، انت حر وانا حر، والعهد هو اللي ايه. واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا. وانظر الى مجتمع بقى عهوده غير مرعيه، لا توجد ثقه في تعامل، ما دام ما فيش عهد مرعي كده، ولا ثقة في تعاملي معي، ولا ثقة في تعاملي معك، ولا ثقة في تعاملي. وشرف الكلمة في الوفاء بالعهد التي تدير الايه؟ تدير حركة الحياة. ليه؟ لأن العهد ده مش ضروري يبقى مكتوب، مش ضروري يبقى موثق، يبقى عهد المؤمن ايه؟ توثيقه بس بيني وبينك كده. ولذلك توجد حاجات اسمها قضائية وحاجات دينية، يقول لك دي قضاء ودي ديانتك. هو في فرق بين القضاء والديانه؟ قال لك في فرق. افرض انك انت مثلا خدت من واحد دين 100 جنيه وكتبت له ايصال بهم او كمبيان، ثم لقيك مره فقال لك يا شيخ هذا ايه ماله اللي انا خدته منك؟ تقول انما بس انا مع الصك مش معايا، ده في البيت مثلا، هاته في اي وقت. وبعد ذلك كان المال قضاء له المال ولا ملوش؟ وديانة ملوش. يبقى فيه فرق بين القضاء والايه؟ والديانة. يبقى العهد ده مسؤول ايه؟ مسؤول ديانة مسؤول. وإلى لقائنا آخر إن شاء الله.